ولما كانت الحلقة 97 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فحيت أجمل تحية وسلمت أحسن سلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السلطان وجميع من بالديوان أخذهم العجب والذهول وتملكهم الفضول عندما دخل الشيخ العجوز وطلب رؤية الرق المكنوز ليحل ما به من الرموز، فليس هناك من يقامر بالحياة من أجل سر لا يعرف مدى ولا يعلم حقيقته غير الله. هذا والناس في المدينة يعرفون قصة الملعونة ويعرفون الشروط لقراءة هذا المخطوط، وأن من يتقدم لقراءته ثم يعجز عن قراءته وحل أبجديته فلا بد من ضرب رقبته. لذلك زادت حيرة السلطان وجميع من بالديوان عندما طلب الشيخ رؤية المخطوط وقال إنه يعرف كل الشروط، وعندئذ أمر السلطان فانطلق العبد مرجان فأحضر الصندوق إليه ووضعه بين يديه، وتقدم الشيخ في الحال فأخرج رق الغزال وتأمله وأطال وبدا عليه الانفعال. وريني كده يا ابني. أهو بص كويس يا ولدي. الله الله. إيه هو هو اللي هو إيه؟ هاش ماش ميل مهران جور. يا حبيبي يا ابني، هو بيقول ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول اقول هو مات. ده اغمى عليه. الحق يا نعمان. ده مسوره يا مولاتي. سطل ميه يا مرجان. ميه ورد يا مرجان. الحكايه بتتعقد اكتر دلوقتي، كل حاجه تظهر بس اما يفوق. ميه الورده اهي، رش على وشه يا نعمان. بشويش بشويش يا نعمان. أشهد أن لا إله إلا الله. شد حيلك يا ولدي. ما كنت كويس دلوقتي. وساعة ما جه الصندوق عندي، صندوق العجب، صندوق الدنيا. اخص عليك يا دنيا. يا ريت الصندوق ده كان وصل، ما كانش اللي حصل حصل. انت قريت المخطوط؟ انا ساعة ما شفته عرفت الخطوط. وايه اللي شفته؟ شفت كتير. المخطوط ده رسالة كتبها الأمير نور لأبوه الشيخ منصور شهبندر مدينة جور، عشان يوصل له أخباره وأنباؤه ويحكي له أسباب اختفائه. يا ريت الصندوق ده كان وصل، ما كانش حصل اللي حصل. بتقول مدينة جور؟ أيوة يا ابني، بلد قديمة كانت مدينة عظيمة. بقى الكتابة دي رسالة يا جدي؟ أيوة يا بنتي. تقدر تقراها لنا يا والدي؟ أنا حقراها لكم وأقراها لنفسي. الرسالة دي آخر عملي وقريتها لنهاية أجلي. اسمع يا مولاي واتفرج الدنيا بتعمل ازاي، شوف الأمير نور بيقول ايه. هاش ماش ميل مهران جور بندايا شيول ما عنده راس شام. أبي اغفر لي يا أبي، وأنت يا أمي سامحيني، لا تبحث عني، فأنا حيث قدر لي أن أكون وما قدر يكون. وأنت يا من تقع هذه الرسالة في يدك، لقد أصبحت أمانة في عنقك، بعد ما تقراها وتتعظ باللي فيها توصلها لأبويا الشيخ منصور شهبندر مدينة جور. والحذر، الحذر من التأخير أو الإهمال حتى لا يصيبك الوبال. والآن اسمع قصة حياتي واتعظ باللي جرالي. أنا الأمير نور، وأبويا الشيخ منصور شهبندر جور، اللي ملك العلم وملك المال وضربت به الأمثال. ومع إني كنت وحيد والدي والدتي، ما حاولش أبويا يأثر في تربيتي، وفضل يعلمني ومن بحر علمه يزودني، ويظهر انه كان بيهيئني عشان إدارة امواله الواسعة بعد ما يكبر ولا يقدرش يسعى. وفي يوم من ذات الايام بعد ما انتهينا من الطعام، لقيت ابويا ندهلي وبدأ يقول لي: اسمع يا نور يا ابني. انت يا ابويا عايزني؟ ايوه اقعد يا ابني. اتفضلي يا امي. وانا كمان عايزني؟ ايوه يا زهره اقعد انت الاخرى، تعالوا هنا قدامي واسمعوا كلامي. ايوه انا يا ابني ربيتك وعلمتك واديتك من العلم اكتر من سنك، وانا يا والدي معترف بفضلك. ربنا يا ابني يكملك بعقلك. شوف يا ابني، ايوه اسمع مني، أنا ربيتك على الدرس والكتاب لحد ما وصلت لسن الشباب. أنت دلوقتي كبرت وتعلمت، وإذا كنت عايز تعيش لازم تشوف لك شغلة تاكل منها عيش. يشوف له شغلة؟ إذا كان عايز يعيش. لا أرجوكي ما تضحكيش. وهو إحنا محتاجين يا منصور علشان تشغل نور؟ البني آدم لازم يشتغل، لازم يكون له عمل، ودي آخر كلمة تسمعوها مني، ومش عايز حد يعارضني. اللي تشوفه يا والدي. اللي ياخد يا ابني لازم يدي، لازم تبرر وجودك، لازم يكون فيه صنعة في إيدك. اللي ما يعملش النهاردة يبقى ملوش فايدة. إيه دي حكاية أخرى. وبعدين يا زهرة، نور يشتغل ضروري يبقى له عمل. طيب مدام ده رأيك يروح يشتغل مع الشغالين اللي عندك. أنا فكرت في دي برضو، لكن مش عايزه يحتمي في والده، لازم يميل على زنده. والناس يقولوا ايه؟ يقولوا ايه في ايه؟ لما يشوفوه بيشتغل بايديه يقولوا يا ست اللي يقولوه، الكلام اللي قلته لازم تسمعوه. ها قلت ايه؟ طب بس يا ابويا اشتغل ايه؟ اي شغل تلاقيه، امال انا كنت بعلمك ليه؟ المهم انك تقدر تعيش وتلاقي رغيف العيش. وعشان كده يا ابني كمان تشوف الناس والدنيا، انت ادركت الحياه واحنا اغنية، ايه اللي شفته انت وهي؟ انا يا والدي تحت امرك. تعهدني؟ اعهدك. يكون في علمك لو ما نفذتش من بكره اللي قلته لك انا حكون زعلان منك. مفهوم؟ مفهوم. طب يلا قوم. ما طيب بالشفا والهنا نشيل بقى الأكل ده من هنا. يا خدم يا حشم، هو فين الطواشي؟ أمرك يا سيدنا الشيخ بندر. ماشي، شيلوا الأكل ده من قدامنا. الله، انتوا هتدوشونا دماغنا. شيلوا السفرة مرة واحدة من قدامنا. يلا شيلوا معانا. مدي ايدك يا مرجانة. اهو كده. حاسب حاسب انت وهي، اوعوا توقعوا الصينية. الوقت بقى بعد ما تعشينا وانبسطنا يرجع مرجوعنا للموضوع بتاعنا. تعال هنا يا نور يا ابني. ايوه يا والدي. انت النهاردة عملت ايه؟ في ايه؟ في اللي اتفقنا عليه. أه انت اشتغلت النهاردة ولا كلام الليل مدهون بزبدة؟ ايوه يا ابويا اشتغلت النهاردة. ها، واشتغلت ايه طول النهار؟ اشتغلت عند واحد نجار وشلت العدة والمنشار. ده خبر صار. النجارة فن وشطارة. اهو كده الراجل هو اللي يميل على زنده مش يعتمد على والده. انت الوقت صحيح ابني راجل تقدر تشتغل وتبني. يعني راضي عني؟ كل الرضا يا ابني. ها، وخدت اجرة قد ايه؟ ادون الريال ده اجرتي. يا فرحتي يا فرحتي، وريني الريال ده كده اهو. هات. الله، اوعى كده انت وهي. انت بتعمل كده ليه؟ يلا افتح الشباك ده. انت هتعمل ايه؟ حرمي الريال ده، حرميه كده اهو. يلا. بس ابويا بيعمل كده ليه؟ انت بترمي الريال ده ليه كده؟ برمي عايزين ايه بقى؟ تقول للولد يشتغل طول النهار بيه ولما يجيبه تاخده انت ترميه؟ زهرة، طب كنت بتخليه يشتغل ليه؟ انت برضو بتتكلمي يا زهرة. هل ما يقدر على القدرة؟ انت ما تتكلميش بالمرة. ازاي الكلام ده؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة. انا مش قاعد لك في البيت ده. ها. الله، منصور منصور. دي حاجة تخلي الدم يفور. وخرج الشيخ منصور وتركهما يعلكان العجب ويسألاني عن السبب إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 97 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.